بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسلم تسليما كثيرا أبدا مزيدا إلى يوم رضوانه. ما بعد، فما زال الحديث على خبر عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله عنهما في فضل العشر، الحديث الذي رواه الإمام البخاري وغيره في صحيحه، رواه في كتاب العيدين بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، في رواية: أفضل من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ هذا السؤال يدل على حذاقة الصحابة وعلى علمهم وعلى فقههم وعلى فضلهم، فإنهم سألوا أسئلة انتفع منها الناس من بعدهم كما انتفعوا بها هم. لما بين النبي صلى الله عليه وسلم مكانة جنس العمل الصالح في العشر، وكان الجهاد معلوما فضله مدرك عظيم نواله عند الله، قارنوه به رضي الله عنهم، وهذا من فقههم، فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، أي لا يبلغ الجهاد في فضله في العمل ما تبلغه الأعمال في العشر. فقال عليه الصلاة والسلام مفخما ومعظما شأن العمل الصالح في العشر: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله. خرج بنفسه فجادت نفسه لله، وخرج بماله أي بكل ماله فلم يرجع من ماله شيء، نفقت نفسه في الجهاد ونفق ماله، فهذا هو الذي عمله أفضل من جنس العمل في العشر. فإن رجع بنفسه وأفنى ماله في الجهاد، أو العكس، رجع بماله وفنيت نفسه، فجنس العمل الصالح في العشر أفضل. هذا مفهوم الحديث، وهو يدلكم أيها المؤمنون على فضل العمل الصالح في العشر والمبادرة والنية، أن ينوي الإنسان ذلك في مستقبله، لأنه لا يضمن يدركها أو لا يدركها. فتبلغ المؤمن عند الله عمله ما لا يبلغ، تبلغ نيته ما لا يبلغ عمله، وهذا هو المظنون بأهل الإيمان. والله جل وعلا لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، أي إلى نياتكم ومقاصدكم. وسبق في المجلس السابق أن الأعمال الصالحة في أصولها في العشر ترجع إلى كم نوع؟ إلى ثلاثة أعمال. الأول الفرائض والواجبات في إتيانها والحذر من ضدها من المحرمات. الثاني النوافل، وقلنا إنها كم قسم؟ قسمان: نوافل من جنس الفرائض، ونوافل مطلقة ومرسلة. والعمل الثالث أعمال مخصوصة بالعشر، فمنها التكبير والتهليل، وذكرنا مطلقة ومقيدة، ومنها الأضحية، وذكرنا أن المضحي يمسك برؤية هلال ذي الحجة، أو بأن يتم ذي القعدة 30 يوما، يمسك عن شعره وعن ظفره وعن بشرته إلى أن يضحي أو إلى أن يذبح، ولا يرد على ذلك ما يكون في حجه من التقصير في تمتعه أو في الحلاقة في حجه، فإن التقصير في العمرة والحلاقة للرجل في الحج نسك، لا يتعلق بها ما يتعلق بالإمساك عن الشعر والظفر والبشرة، إنما ذلك لزوائد شعره وأظفاره وبشرته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحج وفضله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كتاب الحج، كتاب مصدر كتب، يكتب كتابا وكتابة، وهو مأخوذ من التكتب وهو الاجتماع، ومنه أطلقت الكتيبة على الجماعة المجتمعة في الجيش، أي هذا الكتاب المشتمل على أحكام ومسائل هذه العبادة وهي الحج. والحج في لغة العرب القصد، حججت لفلان أي قصدته، وهو في الاصطلاح الشرعي أعمال وأفعال مخصوصة في زمان مخصوص مبتدأها الإحرام. وهذا الحج ركن الله عز وجل الخامس من أركان دينه، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج هو الركن الخامس، ومما دل على فرض وجوبه ما ترجم به رحمه الله في هذه الآية، وهي آية البقرة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. دليله ما جاء في آل عمران في قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله قدم المعمول على العامل للاختصاص، على الناس، ولله أي واجبا، حق لله خاص به، على الناس، وهذا دليل على أن أركان الدين وشعائره يخاطب بها الناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. لهذا لم يقل جل وعلا: ولله على الذين آمنوا. ولله على الناس حج البيت، أي بيته الحرام، من استطاع إليه سبيلا، تنويه بأهم شرائطه الآتي بيانها، وهو الاستطاعة، وهي أنواع: استطاعة في بدنه، استطاعة في ماله، ثالثا استطاعة في أمن الطريق ذهابا وإيابا، تزيد المرأة بأمر رابع وهو الاستطاعة في تيسر محرم لها إن كان حجها يحتاج إلى سفر. ومن كفر أي أبى أن يحج فإن الله غني عن العالمين، مستغن عن كفر الكافر وعن عبادة العابد، لأن العبادة محتاجون إلى الله، فقراء إليه، والله غني مستغن عنهم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والعلماء ذكروا في الحج شرائط، فشرائطه أولا الإسلام، فلا يصح الحج من كافر، سواء كان كافرا أصليا كالمجوسي والوثني واليهودي والنصراني والملحد، فلا يصح حجهم. ولا يصح الحج من الكافر المرتد، فالمسلم الذي يدعي الإسلام وهو لا يصلي ما يصح حجه. والذي يدعي الإسلام وهو يدعو الأموات والغائبين ويذبح لغير الله ويصدق السحرة والكهان ويسب دين الله ويهين كلامه، هذا لا يصح حجه وإن زعم أنه مسلم من المسلمين، ومع ذلك مخاطب غير المسلم بالحج، لأن الله خاطبهم بالإيمان، وهذا من أركانه، من أركان الدين. الشرط الثاني التكليف، والتكليف يكون بأمرين: بالبلوغ، فلا يجب الحج قبل أن يبلغ المسلم، وهذا كما سبق نظيره في الصيام في الزكاة. والبلوغ له عند الذكور ثلاثة أشياء، ثلاث علامات: أولها أن يدفق المني شهوة بلذة في حال الاحتلام أو في حال اليقظة، الثاني أن ينبت شعر العانة الخشن النابت على قبله، العلامة الثالثة وهي العلامة النهائية للبلوغ أن يبلغ 15 سنة، فمن بلغ 15 وإن لم يحتلم وإن لم ينبت فإنه في شرع الله يعتبر ماذا؟ بالغا راشدا. والمرأة كذلك، وتزيد بأمر رابع وهو أن ينزل عليها دم الجبلة، دم الدورة، دم الحيض. ومن التكليف ثانيا العقل، فإن الجنون مانع من العقل، فلا يصح، فلا يطالب المجنون بحجه لأنه رفع عنه التكليف، ولو حج ثم عقل لا بد من حجة أخرى، كما الصغير يصح منه الحج لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، فإذا بلغ لا بد من حجة الإسلام. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، والروحاء موضع عن المدينة 60 كيلو تقريبا من جهة الغرب وراء الفرحات ودون الفرع فرعة الردادي، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ لم يتميز عليه الصلاة والسلام بلبس ولا بهيئة حتى يعرفه الناس بتميزه بها، قال: أنا رسول الله. فرفعت إليه امرأة بصبي فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. دل على أن الحج يصح ممن لم يبلغ لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. الشرط الثالث الحرية، بأن لا يكون رقيقا مملوكا، لأن الرقيق المملوك منافعه لسيده، وذهابه للحج ورجوعه يعطل منافع سيده، ولو أذن سيده بذلك صح حجه لكن لم يجزئه عن حجة الإسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في الصغير والعبد أنهما إذا بلغا وعتقا فعليهما حجة أخرى. الشرط الخامس، تذا خامس يا مجذوب، ما أي لا الرابع، الأول الإسلام والثاني التكليف، والثاني التكليف، والتكليف بأمرين بالبلوغ وبالعقل، الثالث الحرية، الشرط الرابع الاستطاعة، وهي المنوه عنها في آية سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولهذا قالوا في الحج: قصد مكة في زمان مخصوص بأعمال مخصوصة، لو قصد المدينة ما صحت، لو قصد بيت المقدس لم يصح، لو قصد مكة في غير زمان الحج لم يصح حجا، فلا بد من قصدها في زمان مخصوص وهو أشهر الحج لأعمال مخصوصة التي يأتي تفصيلها إن شاء الله. والاستطاعة نوعها العلماء إلى أربعة أنواع: استطاعة في بدنه، يستطيع يركب ويمشي ويذهب ويأتي، لأن الحج عبادة بدنية قلبية قولية اجتمع فيها الأنواع الثلاثة كالصلاة. ولا يجب الحج على العاجز عجزا بدنيا، لما في الصحيحين من حديث المرأة الخثعمية التي وافت النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من المزدلفة، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك. دل على أن العاجز عجزا بدنيا يحج عنه، سواء في حياته أو متى أو بعد مت أو بعد موته، بما يسمى بحج الإنابة. النوع الثاني: استطاعة مالية، أن يجد نفقة زائدة عن حوائجه الأصلية في نفقة نفسه ومن يعول، تذهب به هذه النفقة إلى مكة ثم تعيده إلى أهله إلى بلده. هذه هي الاستطاعة المالية. ومن عجز عن الاستطاعة المالية لا يجب الحج عليه، ودليل ذلك هذه الآية: وكم المسلمون الذين لم يحجوا أكثر بأضعاف مضاعفة من المسلمين الذين حجوا، إذا لم يستطيعوا ذلك استطاعة مالية. ويتفرع من الاستطاعة المالية ما يتعلق بالديون، وهي نوعان: ديون تحصل شهريا من راتبك، وهي الأقساط والقروض، وهذه لا تمنع من صحة الحج، لأن تحققها والوفاء بها حاصل مع نزول الراتب. النوع الثاني: ديون غير مرتبطة بهذا، وهذه لا بد من استباحة دائنيها، استباحة منهم بأن يحج، لأن الحج خطر ومظنة العطب، فلا تفوت حقوق الآدميين بمثل ذلك، والحج له تكاليف، فأدي هذه التكاليف إلى دائنيك سدادا لدينك أو بعضه، أو استبح منهم. فإن حج ولم يستبح منهم، الحج في نفسه العبادة صحيحة، لكن يأثم بتفويتهم حقوقهم. النوع الثالث: استطاعة في أمن الطريق، لأن الحج يقصد به مكان معظم يفد إليه الحجيج من أنحاء الدنيا، فاحتاج إلى أن يؤمن، يأمن طريقه ذاهبا وآيبا وفي أداء المناسك، ويؤخذ من أمن الطريق ما يتعلق بالتصاريح والفيز المتعلقة بهذا النسك. وإن كان الزمان زمان خوف، يخشى على نفسه، لا يأمن في طريقه إما في الذهاب أو الإياب، لا يجب الحج عليه، لأنه داخل في غير الاستطاعة. تزيد المرأة بأمر رابع إذا كان الحج يحتاج إلى سفر، وأكثر الحجيج يسافرون، والقلة الذين لا يحتاجون إلى سفر وهم أهل مكة ومن حولها دون مسافة قصر، وهؤلاء أعني أهل مكة ومن دونها بمسافة قصر، لا يلزم للمرأة محرم لأنها لا تحتاج إلى السفر. إذن المحرمية شرط لماذا؟ للسفر لا لأداء النسك. ولهذا لو ذهب المحرم بمحرمه للحج، نزلها وراح وطافت وسعت وراحت العرفة مع الحجاج وجت، صح ذلك؟ وهذا ما ينص عليه بالرفقة الآمنة في أداء المناسك. وأما إذا كانت المرأة قادرة ومستطيعة وليس لها محرم يحج بها فالحج لا يجب عليها، لا يجب عليها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، فأناط ذلك بالسفر. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فهو ذكر في أول الأمر أنه لا يصح، لا يحل لها وهي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ومن كان من أهل مكة وكذلك من كنا دون مكة مسافة قصر يجوز أن يحججن بدون محرم، بشرط أن يكون فيها رفقة آمنة يؤمن عليها ويؤمن منها، يؤمن عليها فلا يتعرض لها السفهاء، ويؤمن منها فلا تفتن عباد الله. نعم. اذكر حديث ابن عمر شيخ بني الإسلام نذكره شيخ لا خلاص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. هذا حديث عظيم في دلالته على فرض الحج مع حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما أنزل الله على رسوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قام صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، وهذا دليل على الخطاب للجميع للمؤمن وغير المؤمن، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل، وهذا الرجل هو الأقرع ابن حابس الحنظلي التميمي، قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كررها ثانيا: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت، ثم كررها ثالثا فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ والسكوت هنا محتمل إما لكراهية السؤال أو ليبلغ هذا السؤال الناس فينتبه له. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، لا يجب في كل عام، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. لو كان الحج واجبا في كل عام هل يستطيعه الناس أيها الإخوة؟ لا يستطيعونه. وهذا من دلائل أن ديننا صالح لكل زمان ومكان، وأن أهل وجوب الحج أقل من أهل وجوب الزكاة، وأقل منهما أهل وجوب الصيام. فهذه الأركان الثلاثة واجبة على المستطيعين القادرين من أهل وجوبها. المسلم الفقير لا تجب عليه الزكاة، المسلم العاجز المريض في بدنه لا يجب عليه الصيام، وكذلك غير المستطيع الحج لا يجب عليه. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. لا يستطيع الناس أن يحجوا كل سنة، المشاعر لا تستوعبهم، سيما والحج في وقت واحد وزمن واحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه من قال إنه سكت حتى كرر السؤال ثلاثا لكراهية سؤاله: ذروني ما تركتكم، أي على ما أخبرتكم وأرشدتكم إليه، فإنما أهلك من كان قبلكم، يعني من أهل الكتابين ومن غيرهم، كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يسألون ويخالفون بفعلهم ما أوصاهم به أنبياؤهم، فكان ذلك عنوان هلكتهم. ولهذا أخذ العلماء أن كثرة الأسئلة أنها مكروهة، فإن كانت الأسئلة كثرتها تفضي إلى ترك العمل أو إلى تضييعه وتمييعه فهي محرمة. سألوا أنبياءهم أسئلة فلم يمتثلوا، بينما أهل الإيمان سألوا وامتثلوا. ولله در الصحابة ورضي الله عنهم، لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا أسئلة لم تتجاوز العشرة، ذكرها الله عنهم في القرآن: يستفتونك يسألونك، لأن القوم أهل عمل وأهل استقامة وسمع وطاعة. وكثرة التمحل في الأسئلة علامة على ترك العمل. طيب لو كان كذا، طيب حتى لو كان كذا، يتمحل في السؤال إلى أن لا يعمل، يضعف الراغب والداعي إلى عمله في قلبه. فالحج واجب في العمر مرة واحدة لمن كان من أهل وجوبه، من زاد فهو تطوع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي وغيره عن ابن مسعود: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن. قال: والحج المبرور مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له ثواب عند الله إلا الجنة. فأفاد المتابعة لإدراك هذا الحج. وروى أحمد وغيره عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال الله عز وجل: عبدي أمتعته في نفسه وماله، ثم لا يفد إلي كل خمس فمحروم. ومن هذا صدر قرار ولاة أمورنا المبني على قرار هيئة كبار العلماء أن يكون بين الحجتين كم؟ خمس سنين لهذا الحديث. أمتعته في نفسه، يعني عنده القدرة والاستطاعة البدنية، وفي ماله، عنده القدرة المالية للحج زائدا عن حوائجه الأصلية ونفقاته الواجبة. ثم لا يفد إلي، دل على أن الحاج وافد لمن؟ وافد على الله ولبيت الله. لا يفد إلي في خمس فمحروم. منين محروم؟ حرم من مواضع القبول والإثابة، ومن أشرفها عشية عرفة. فإن الحجيج وحدهم ينالون فضل المباهات يوم يدنو جل وعلا إلى سماء الدنيا عشية عرفة، في نزول سنوي إلى سماء الدنيا، فيقول: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، أشهدكم أني قد غفرت لهم، انصرفوا مغفورا لكم. هذا محروم، يتيسر له ذلك ولا يؤده، بينما سفر نزهته وسياحته وتمشيه ما يخليه في السنة أكثر من مرة. وهذا من ضروب ما سبق في اشتغالنا بالعاجل الفاني وإهمالنا للباقي والآجل وللباقي. ومصروف الناس في رحلاتهم وسياحاتهم أضعاف أضعاف مصروفهم في حجهم. وكم من هؤلاء ممن لم يحج أو يسوف أو يناله نصيبه من الحرمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكم من المسلمين من تتقطع قلوبهم شوقا وتمنيا لتلك المشاعر ولا يتيسر لهم. ومن نعمة الله أن الأمر مناط بالنية، ثوابا إكراما. نعم. عنه رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. ثم قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. والمبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. قال: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، وهذا السؤال تكرر على نبينا عليه الصلاة والسلام غير مرة، فكان الجواب يأتي بحسب أحوال السائل والمخاطبين، وفي كلها يقدم الإيمان بالله، إيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ ها، جهاد في سبيل الله، وهذا في الجهاد العيني الواجب لا في الجهاد المستحب. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فالحج رتبه عليه الصلاة والسلام على الإيمان بالله والجهاد الواجب، ولأنه قد لا يتأتى جهاد وحج، فالجهاد في أنحاء الدنيا والحج إلى مكة، فيتأتى هذا في الجهاد الواجب. ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور هو الذي جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره رضي الله عنهم، أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقد تأملت في الأدلة، وإذا الحج المبرور ما جمع 4 شرائط، وهذا الذي ينبغي أن يهتم له الحاج ومن يريد الحج، أن يكون حجه حجا مبرورا. الحج المبرور ما جمع أولا إخلاصا لله في أدائه، لم يحج لغرض من أغراض الدنيا، وهذا أصل في جميع العبادات، ظاهر أيضا في النسك وفي الحج. ومما سمعنا من شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله حديثا رواه الشهاب الديلمي في الفردوس وغيره، يأتي في آخر الزمان أقوام يحج أغنياؤهم للتجارة وكبراؤهم للسياحة وفقراؤهم للاستعطاء والسؤال. إذا مقصود الحج عند هؤلاء الأصناف وشو؟ ما هو لله، إما للتجارة وهي سائغة لكن لا تكون هي المقصود في الحج، ليشهدوا منافع لهم من المنافع الدنيوية البيع والشراء والاكتساب. ويحج كبراءهم للسياحة، ملوا يحجون للسياحة تسيحون في حجهم، ويظهر في أهل الترف كيف أنهم يسألون في الحج عن المترفات في مطعم ومأكل وملبس ومشرب ومركب، ويحج فقراءهم للاستعطاء والسؤال وش هذا. ومنه من حج للرياء حتى يقال له حاج. الشرط الثاني أن يكون الحج على وفق ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سالما من البدع من المحدثات، وهذان الأمران أعني ما يخل بالتوحيد والإخلاص لله، وما يخل بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا النسك كثير كثير في الحج. كم سمعنا وسمعتم من يطوف ويدعو في طوافه ويسعى ويقف بعرفة، فإذا اشتد به الأمر في دعائه ربه أشرك مع الله غيره: يا سيدي فلان مدد أدركني. ليه؟ لأنه نشئ وعلق بهذا الذي عظمه. فتجد منه مشاهد الشرك في مواطن التوحيد، أو يأتي بالبدع المستحسنة والمزينة والتي زينت له وتابع فيها أهلها أيضا هذا هو الحج المقبول. الشرط الثالث أن يسلم حجه من الرفث، والرفث هو كل ما يتعلق بالنساء مما كان أصله مباحا من خطبة عقد نكاح مباشرة ووطء حرمت بالإحرام، ويدخل فيه ما كان من تشبيب وتوصيف بالنساء. وفي هذا الزمان الناس جوالاتهم في مخابيهم يكدر حجه بما يراه من المقاطع المحرمة، فإنها من الرفث وهي من الفسوق أيضا. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق أن يسلم رابعا من الفسوق، وهو كل معصية لله جل وعلا ظاهرة أو خفية، قليلة أو كثيرة. ومن هذه المعاصي ما يتعلق بمعاصي البصر واللسان والسمع، ولهذا خصها عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد وغيره في يوم عرفة، فقال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة يوم فضيل، من حفظ فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. ومن الفسوق الجدال. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والجدال المحرم هو جدال المراء المولث للتشاحن والتغاضب والتكاثر والرياء، هذا محرم. أما ما كان من جدال للوصول للحق ببيان الحق بدليله، سؤال وجواب، فهذا وقع من نبينا عليه الصلاة والسلام مع الناس في مشاهد الحج المختلفة، في طريقه، على المروة، في على الصفا، وفي عرفة، في المزدلفة، عندما رمى الجمرة، لما طاف الإفاضة، سألوه، والسؤال حوار بين السائل والمسؤول. ما كان لطلب الحق والوصول إليه فمأذون به. بهذا يكون الحج مبرورا، وهو الحج الذي يرجع منه صاحبه نقيا منقى طاهرا مطهرا من ذنوبه، كاليوم الذي جاءت به أمه، لا ذنب عليه، لكن لم تفند عليه حسناته ولم تذهب عليه أجوره. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. نسأل الله الكريم الواسع من فضله، الله يجعلنا من هؤلاء يا أخواني، الله يوفقنا وإياكم لهذا الحج وللحج المبرور المقبول عند الله. وفي الحج المبرور هناك حج غير مبرور، وهو نوعان: ناقص أشغل حجه بما ينقصه، إما أشغله بالمحرمات والمعاصي، وإما أشغله بالمباحات فألهى نفسه بها، خصوصا الأكل والشرب، همه في حجه بطنه، أنه يتأخر شيء عن وقته تثور ثائرته، ولو تتأخر الصلاة عن وقتها ما ثار مثل هذا المثار. وهذا لأن الركون للدنيا ظاهر ولا يسلم منه إلا من سلمهم الله جل وعلا. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. منه عنه يا مجذوب؟ لا، ها، من عنه يا أخواني؟ ترى هذا الباب كله عن صحابي واحد، عن أبي هريرة، إلا الحديث الأول: بني الإسلام على خمس، حديث ابن عمر، وروي عن أبي هريرة. وعنه رضي الله عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. أفاد الحديث فضل العمرة، وأفاد الحديث عظيم فضل الحج المبرور. ففضل العمرة كالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان تكفر ما بينها من الصغائر، إلا الكبائر فلا بد من التوبة منها. وفي قوله والحج المبرور ليس له ثواب أو جزاء عند الله إلا الجنة، دلالة على أن الحج المبرور يكفر حتى ماذا؟ حتى الكبائر، كما دل عليه حديثه السابق: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ودته أمه. وهذا تضمن أن الله كفر عنه الكبائر وكفر عنه الصغائر. طيب، هذه الكبائر إذا كانت في حقوق عباد الله تكفر بالحج المبرور؟ الجواب لا، لأن حق العباد مبناه على المشاحة والمطالبة. لو كان حجك مبرورا ونلت من عرض غيرك، من عرض أخيك، أو أخذت من ماله، فلا بد من تبيحه في عرضه، ولا بد من رد المال إليه أو استباحته. وإنما الكبائر في حق الله جل وعلا كزنا وشرب خمر وربا. ولهذا كان العلماء يوصون أهل الكبائر ونحن منهم بالحج المبرور، لأنه يمحو ويمسح هذه الكبائر ويبيح صاحبها عند الله جل وعلا. هذه الأحاديث في جملتها تهيج قلوب المؤمنين، تهيجهم إلى هذا المشعر ولهذه المناسك مع ما فيها من التعب والعناء، لكنه تعب مخلوف وعناء منسي. وتنساه أيها المؤمن إذا لاحظت ثوابه ونواله عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان أهل الصلاح ولم يزالوا إذا قرب الحج تاقت نفوسهم، فهم في تطلع وفي تأمل وفي ترجي أن يدركوا هذا الحج. ثم إذا حجوا أروا الله جل وعلا من صنيعهم فيه ما استطاعوا عليه. لو ذكرنا من نماذج السلف، طاق المقام، لكن يحدثني سماحة الشيخ المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ المجدد أنه وافى غير سنة أناسا من أهل الصلاح من أهل منطقة من المناطق، يقول: جاورناهم في الحج ورأينا عجبا منهم، منهم من هم عوام ما فيهم إلا عالم أو عالمان. وهذا وجه أن يحج الناس مع أهل العلم ليستفيدوا، وأول ما يذكرون الرفقة الصالحة وهم أهل العلم. قال: حججنا فجاورناهم في الحج في منى، من تال الليل مع عميلهم التطدد يقومون يصلون يتهجدون ويعملون القهوة يتنشطون بها على أهل العبادة. فإذا صلوا الفجر لبثوا في مكانهم وقرأوا في العلم في الكتب في التفسير حتى تطلع الشمس وترتفع، ما هو بهمهم العيشة والأكل، وهمهم استغلال هذا الوقت. ثم إذا ارتفعت الشمس قاموا يتنفلون، منهم من يصلي ثمان، منهم من عشر، ثم تدور القهوة تنشطهم فيقرؤون في كتب العلم إلى الظهر من كتاب لكتاب. في أثناء ذلك يقدمون ما تيسر فيأكلونه ويرجعون إلى ما هم فيه، ثم قبل الظهر يستريحون ويتهيئون للظهر، ثم يصلون ويقرؤون، ما عندهم إلا وجبتين يحفظون أوقاتهم بها، يقرؤون في كتب العلم، تباحثون إلى أن يصلوا العصر. فإذا صلوا العصر دارت القهوة ثم تعشوا عشاء غداء، وهذا شأنهم، يقول أظنهم أنهوا في حجهم كذا وكذا من كتب أهل العلم، ويمكن بعضكم أدرك من هؤلاء أهل الصلاح لما كانوا يحجون، ما هو بهمه متى ينتهي من النسك، متى يرمي، متى يطوف، متى يسعى، إنما همه أن يحفظ وقته ويحفظ عمره ويحفظ نسكه. ولهذا من أهم ما يوصى به في رحلة الحج اختيار الرفقة الصالحة يحج معهم، فيتعلم منهم الجاهل بالفعل قبل القول، ويحفظ حجه من مكدراته. مسروق بن الأجدع خرج من الكوفة حاجا، من يوم ما خرج من الكوفة وهو مطاطئ رأسه لم يسمع منه كلمة، حتى بلغ مكة وشهد المشاهد وحج ورجع وهو كذلك، لا يجيب إلا من سأله في علم، وإلا لسانه شغل وجوارحه شغلة بذكر الله وتعظيمه. إذا نظر الواحد نفسه لهؤلاء وش يدرك يا أخواني؟ يقول والله حنا في ضيعة مع هؤلاء، في ضيعة، لكن رحمة ربي أرجالنا ورحمته وسعت كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، سلم اللهم تسليما. والله أعلم. سم بالنسبة للشخص اللي يضحي واحد من شعره، يسأل أخونا عن من أراد أن يضحي فأخذ من شعره وظفره، نقول إذا أخذ ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، هذه الحالة الأولى، وإذا أخذ متعمدا عليه الإثم، فيتوب إلى الله ويمسك لا يأخذ ثانية وثالثة، وضحيته صحيحة في نفسه، إنما الإثم فيما تعمد فيه مخالفة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. نعم، والمدى متسع إلى غروب الشمس اليوم يمديه، لأن الأظهر أنه يرى الهلال، فإن لم يرى هذه الليلة فالحمد لله غدا. ارفع هذا الحديث فيه ضعف، ومنهم من يحكم عليه بأنه ضعيف جدا، يأتي على الناس زمان يحج فيه أغنياؤهم للتجارة وكبراءهم للسياحة وفقراءهم للاستعطاء، هذا فيه ضعف، لكن الواقع يشهد له، الواقع يشهد له. والله أعلم. سم أي نعم. يسأل أخونا يقول هل يجب على الأب القادر أن يحجج أبناءه وبناته؟ الجواب لا يجب ذلك عليه، لأن هذا الحكم مناط بمن بهم، لكن إن حجج بعضهم يجب أن يعدل في البقية عدلا بين الأولاد، بين الأولاد والبنات. نعم. سم أي في الأضحية وقتها من قدر انقضاء صلاة العيد، لا يلزم من انقضائها في المسجد الذي جنبهم، من قدر انقضائها عرفا لو صلوا فيها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في البخاري وغير حديث أنس، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وقال صلى الله عليه وسلم، من ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم فليذبح غيرها، ومن ذبح بعدها فهي أضحية. ووقت الأضاحي والهدايا تبدأ من قدر انقضاء صلاة العيد، الصلاة ما هو بلازم الخطبة. ولما كنا مكلفين في الإشراف على مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي لا نأذن للذباحين أن يبدأوا حتى يسلم إمام الحرم من صلاة العيد، فيعلنون بأن يبدأوا وقبله لا يذبحون، من ذبح قبل ذلك فهي شاة لحم والله أعلم. سم وشلون عقد الحج والعمرة؟ يعني عقد العمرة ما تمتع، عقد العمرة هذا إلا إن كان قارنا. إيه قال لبيك عمرة متمتعا بها الحج، إن عقدت عمرة أي انقطع التمتع. من اعتمر في أشهر الحج ناويا بعمرته التمتع بها إلى الحج ثم رجع إلى بلده فقد انقطع تمتعه في قول جماهير العلماء، ينقطع هذا التمتع. فإن أراد حجا رجع بعمرة جديدة أراد التمتع، أو رجع قارنا بينهما، أو رجع بحج مفرد. هيا الحماد. ذكرت يا شيخ أنه الرجل المريض قال المرأة أحج عنه؟ قال نعم. أي الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحق بزوجتك. أي يسأل أخونا يقول في حديث الخثعمية أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على الراحلة من كبر ما يقوى يرتب على ظهرها، قالت أفأحج عنه؟ قالت حجي عن أبيك، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال حجي عن أبيك، اللهم صل وسلم عليه. وش الثاني؟ نعم الصحابي لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، فقال من الرجل؟ فقال يا رسول الله إن اكتتبت في غزوة كذا وكذا، صار الجهاد عليه واجب ونبينا هو ولي أمر المسلمين عليه الصلاة والسلام، قال انطلق فحج مع امرأتك. ففيه أن المحرمية واجبة للمرأة في السفر لحج ولغيره، وقوله انطلق فحج مع امرأتك إذن وليس أمر، إذن منه صلى الله عليه وسلم أن يترك الحج الذي وجب عليه باكتتابه فيه فيرافق امرأته في الحج ليزيل عنها الإثم بأنها سافرت بلا محرم، ولا يجب على الزوج وجوبا أو على المحرم وجوبا أنه يحج بمحرم، لأن المحارم متنوعون، الزوج كل من حرم على المرأة نكاحها منه على التأبيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.